اختلف العلماء في بيع صوف الميتة وعبرها وشعرها وقرنها، فهل يجوز البيع أم ما هو الصحيح في ذلك؟ الصحيح أن صوفها وعبرها وشعرها ما ليس بنجس، إذا جز شعرها وظهر بعد الموت ما في شيء. نعم.